إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يهدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الأيام الماضية من دورة تعليم البراعم مختصرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى اختبارهم في ذلك. جزى الله خيراً القائمين على هذا العمل. وغداً بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل هذا الأمر، أتمه الله رب العالمين علينا في خير وعافية وبر وستر، ويكون ذلك مع المرحلة الثانية، وهي من الصف الرابع الابتدائي فصاعداً، وهي أيضاً في تعليم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ينبغي التنويه عليه، وهو أن نربي أبناءنا وأن ننشئ نشأنا على معرفة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وعلى دراية تامة بسيرته، وعلى بيان واضح في معتقده وأخلاقه وعبادته، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن حال آل البيت مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر أيضاً عن حال السلف مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعلم سيرته عليه الصلاة والسلام، كما نعلم السورة من القرآن. فهذا إخبار عن مجلسهم في بيوتهم، وعن حال آبائهم معهم، وحال أمهاتهم معهم، وهو حديثهم ودندنتهم حول المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم ليحفظونهم ذلك تحفيظ السورة من القرآن. وهذا نلاحظ فيه ملحظا تربويا، وهو مع إفهامه السيرة لابد أن يكون ملما بمختصرها حفظا، فإنهم كانوا يعلمونهم كما يعلمونهم السيرة من القرآن. بل يقول إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورحم الله أولاده، يقول: كان أبونا يعلمنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ويعددها علينا، كما يفعل المعلم مع تلميذه، يعدد عليه عناصر الموضوع ثم يسترجعه معه حتى يستيقن من حفظه ومن إلمامه به، ويقول لنا: هذه مآثركم، هذه مآثر آبائكم، أي هذه هي المكرمات التي تتحصلون عن أسلافكم، التي تتحصلونها عن أسلافكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الزهري مبينا العلة في ذلك، يقول: في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يربي ولده وأن ينشئ ذريته على دراية بأحوال الدنيا، كيف يتعامل مع الخلق، وكيف يعامل الناس، وكيف يكون صديقا، وكيف يكون زوجا، وكيف يكون قائدا، كيف يسير في حياته، فليعلمه سيرة المختار صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعلمه أمر الآخرة، كيف كان معتقده صلى الله عليه وسلم، وكيف كان منهاجه عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت أخلاقه وسلوكياته، وكيف كانت معاملاته عليه الصلاة والسلام، ففي سيرة المختار عليه الصلاة والسلام. فعلموا أبناءكم سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإنما نتعلم سيرة المختار صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتم للعبد محبته حقيقة لربه إلا باتباع نبيه، ولا يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم دون الإلمام بسيرته ودون المعرفة بشرعته عليه الصلاة والسلام. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله وأن يكون صادقا في محبته لله فليتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن يتبعه حتى يكون عالما بسيرته، ملما بمنهاجه وما جاء من أخباره عليه الصلاة والسلام. ولذلك على أولياء الأمور من آباء وأمهات أن يعلموا الصغار على قدر أسنانهم، على قدر أعمارهم، وكلما كبر الغلام أو الفتاة يزيد في تعليمه بما يناسبه، حتى يكون متبعا له عليه الصلاة والسلام، حتى يتحصل على الجائزة الكبرى أن يحبه الله رب العالمين. وإنما الفائز حقا من أحبه الله. فليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ونتعلم سيرة المختار صلى الله عليه وسلم حتى نأتسي به ونقتدي به عليه الصلاة والسلام. وإلا فبالله عليك يا من تدعي اتباعا له واقتداء به عليه الصلاة والسلام، كيف تقتدي به وأنت لا تعلم سيرته؟ كيف تقتفي آثاره في عبادته وأنت لا تدري ما عبادته؟ كيف تتخلق بأخلاقه وأنت لا تعرف ماهية أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ورسوله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة فهاك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعلم ويعلم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك نتعلم السيرة ونعلمها لأبنائنا حتى لا يضلوا ولكي يهتدوا، فإن الهداية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الغواية حق الغواية في مخالفته، كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تخالفوه تضلوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أراد لأولاده الهداية وأن يجانبهم سبل الغواية فعليه أن ينشئهم على هدي رسول الله، على منهاج نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعجنه عجنا بسيرة المختار صلى الله عليه وسلم، لأن الصغير يتشكل من خلال معلوماته الأولى ومن خلال ما يتعاطاه في سن الصغر. فإن ربي على سيرة النبي نشأ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عجن بالمسلسلات والأفلام والأغاني وبالشارع وما فيه مما هو معلوم ما فيه، فحينئذ لا يلوم الأب إلا نفسه، ولا يندمن لأنه لن يجديه الندم. وأما الآن فليسارع وليبادر، فإن الفرصة مواتية، وهو أن يعلمه قبل أن يكبر، وأن يدركه قبل أن يكبر، فإنه وهو صغير طينة لدنة تستطيع أن تشكلها، وأما إن كبر يبس وصار حجرا وصار كالصفوان كالذي نسميه الزلط، فحينئذ لن تستطيع أن تكتب عليه شيئا إلا أن يلين الله عز وجل فؤاده، وقليل ما هم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأبناءنا، وأن يعلمنا سيرة نبينا، وأن يخلقنا بأخلاق نبينا، وأن يقبضنا على منهاج نبينا، وأن يجعل ذلك في ذرياتنا إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. كان كثير من أسلافنا يجالسون أبناءهم وبناتهم، يجعلون حديثهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من علماء السلف في هذا العصر يجلس سواء بعد الفجر أو يجلس قبل النوم مع أبنائه، وكل معه دفتره إن كان يحسن الكتابة، فيملي عليهم آية ثم يأخذ في تفسيرها لهم، أو يقص عليهم شيئا من سيرة المختار ويستفيض في شرحه وبيانه، حتى نشأ أولاده علماء صالحين بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن ذلك فقد أدى هو ما عليه من واجب التربية والتعليم. ولذلك علينا أن يكون لنا مجالس مع أبنائنا ومع بناتنا يكون الحديث فيها عن نبينا وعن أخلاق نبينا وعن عبادات نبينا صلى الله عليه وسلم. علينا أن يكون لنا مجالس وهي مجالس الدفء الأسري التي تصحح كثيرا من أفكار الصغار. وأما إن تركناهم للشوارع أو للتلفاز أو للهواتف الذكية أو غير ذلك فسدوا فسادا عظيما ولا تحين مندمي. فأول شيء نحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، بل عن أسمائه، فإن له أسماء كثر، وقال: إن لي أسماء، فأنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي هو أول من يحشر والناس له تبع. وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، فيتعلم الصبي أن مدعي النبوة بعد محمد كافر، وأن من اعتقد نبوة بعد محمد كافر، فينشأ على أنه لا نبي بعد النبي، لأنه يعلم أنه العاقب وأنه الماحي الذي محى الله رب العالمين به الكفر، إذ نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا لكفرهم ولشركهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وحينئذ لما كانت الأرض على شر حال وفي جاهلية جهلاء وفي ظلمة ظلماء، ابتعث الله عز وجل الشمس التي أضاءت الأرض والنور الذي لا يزال باقيا إلى أن يأتي أمر الله، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم الصبي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد منها ويعلم نسبه الشريف، وأن الله عز وجل اصطفاه من قوم مصطفين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فيعلم الصبي منذ الصغر أنها سيرة سيد البشر وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لن يبحث عن القدوة في غيره، ولن يبحث عن المثل في غيره، ولن يجدها إلا عنده صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى آثاره عليه الصلاة والسلام واستضاء بنور الوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتعلم الصبي من نهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه مع أعدائه قبل أحبابه، وكيف كان عف اللسان عليه الصلاة والسلام، وكيف كان رفيقا حليما رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى دين عظيم، دين الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فينشأ على الصدق، وينشأ على الأمانة، وينشأ على الشجاعة والفروسية، وينشأ على المروءة وعلى مكارم الأخلاق التي يشتكي كثير من الناس من ذهابها، لأننا ربينا أبناءنا على ضد ذلك، ربوا على المسلسلات والأفلام فرأوا الأسطورة في غير مكانها، ورأوا القدوة في غير محلها، وتشبهوا بأشباه الرجال لا بالرجال الأفذاذ حقا. فنشأ الناشئ فينا على ما رباه أبوه، على المسلسلات والأفلام، على البلطجة والأغاني، على الموسيقى وعلى الخنا وعلى الخلاعة وغير ذلك. وأما من ربي على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يرجى خيره ويؤمل بره بإذن ربه سبحانه وتعالى، يتعلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان توحيده لربه، وكيف أنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده مخلصين له الدين، وألا يعبدوا شيئا سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وحينئذ يعلم أن ما يحدث من دعاء غير الله، سواء كان ذلك في جني أو ساحر أو قبر أو ضريح أو غير ذلك، شرك بالله سبحانه وتعالى، يناقض ما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. فينشأ منذ الصغر على التوحيد، توحيد رب العبيد سبحانه وتعالى، فيعبده وحده مخلصا له الدين، وينشأ على العقيدة الصحيحة. فإنك حينما تخاطبه عن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل الملك، فإنه لا بد أن يتطرق الحديث عن الملائكة، ملائكة الرحمن الذين خلقهم الله رب العالمين من نور، فهم خلق النور نورانيون، وإنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فينشأ على محبتهم ويعلم من أسمائهم ما تعلمهم إياه، فيكون على علاقة بعلم يستضيء بنور الوحي، فينشأ نشأة صحيحة ويعلم أن الوحي من عند الله عز وجل، وأنه لبصيرة القلب كالشمس لبصر العين، فلا ترى العين إلا مع النور، فكذلك لا يستضيء القلب ولا العقل إلا بالوحي الذي نزل على رسول الله، وحينئذ لن يقدم لا عقلا ولا وجدا ولا كشفا، ولن يقدم رأيا على ما قاله الله وعلى ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل مقطع وملحظ من السيرة تغرس فيه غرسا نبويا وتنشئ فيه نشأا وحييا، فينشأ مسلما حقا كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنك لن تجد إنسانًا كان أو يكون كمحمد المأمون صلى الله عليه وسلم، لا في خلق ولا في تعامل ولا في سلوك ولا في عبادة ولا في شيء مما يأتيه البشر صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. وكذلك لن تجد أحداً أحصى أصحابه وأتباعه حركاته وسكناته وما قال وما لم يكن، والذي تحدث فيه والذي سكت عنه، وكيف كان يقوم إن قام ويجلس إن جلس، وكيف كان يخرج وكيف كان يدخل، وكيف كان يتكلم وكيف كان يخطب، وكيف كان حاله في السلم وفي الحرب، وكيف كان صاحبا وصديقا، وكيف كان زوجا، وكيف كان قائدا، وكيف كان يعلم الناس صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا عنه إلا نقلوه، ولن تجد أحدا كتب عنه ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصي الحاصي كم كتب عن النبي، لا أقول عن أتباعه ومحبيه بل عن أعدائه ومبغضيه صلى الله عليه وسلم. لن تجد بشرا أحصي ما جاء عنه في كل شيء، حتى في دواخل حياته في بيته، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب كثرة زوجاته صلى الله عليه وسلم، لينقلن لنا حياته الداخلية التي كثير من الناس يستحي، مهما كان قائدا عظيما ومهما كان ذا مكانة بين الناس، فإن حاله في الظاهر التي يظهر بها أمام الناس، حاله في الظاهر الذي يبديه للأعين، بخلاف الذي يكون في داخلة بيته حيث لا يراه إلا أهله. ولذلك كانوا يقولون قديما إن القائد مهما كان قائدا فهو في عين أسرته ليس بقائد، لأنهم يرون سلبياته والأمور التي لا ترى في الخارج. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أذن لهن إذنا ضمنيا، إذنا مفتوحا، أن يحدثن عنه ما شئنا، مع أنهن في الغالب كنا بنات أعدائه، حتى إن منهن صفية أمنا بنت حيي بن أخطب اليهودي رأس اليهود، فلو كان دعيا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لخشي أن ينقلن عنه ما يخشى أن ينقل، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلن عنه كل شيء، لم يخف من سيرته شيء، حتى من خلقه فضلا عن أخلاقه، فوصفوه وصفا كأنك تراه عليه الصلاة والسلام. هذه مآثرنا، هذه مفاخرنا، فلننشئ صبياننا على ذلك، فلننشئ أبناءنا على ذلك، فليكن لنا مجالس نجالس فيها الصغار، نشكل فيها تفكيرهم، وننقش فيها منهاجهم، ونبين لهم فيها سبل الحياة التي ستواجههم، وإلا فالمسؤولية في أعناقنا جميعا. علينا أن ننشئ الصبيان على ما كان عليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يتعلم فيها كيف يعيش وكيف يعامل الناس وكيف يتعبد لربه سبحانه وتعالى. ومما نوجه فيه أولياء الأمور ما سيتعلمه الصغير من سيرة البشير النذير، وهو حب الأوطان، أن يحب الصغير وطنه. وانظر إلى حال النبي في محبته مكة، وانظر إلى حاله لما انتقل إلى الوطن الآخر المدينة، ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو يزيد. حب الأوطان عبادة إسلامية، علينا أن ننشئ عليها الصغار منذ الصغر، فإننا رأينا الخونة رأي عيان، لا يرجون الخراب إلا لأوطانهم، وهؤلاء لم يكونوا أميين، فإن عامتهم من الحاصلين على ما يسمى بالشهادات العليا بل والدراسات العليا، وهم أحقر من الذباب، وهم أخون ما يكونون لأوطانهم، وهم العملاء حقا، وهم الخونة صدقا. فعلينا أن ننشئ الصغار على حب الأوطان، عليك أن تفاخر بذلك وأن تعلن وألا تستخزي، إن العميل الخائن يجاهر بخيانته ويجاهر بعمالته، ولا يستحي أن يبدي سوءته، وأنت تستخزي أن تظهر محبتك لوطنك الإسلامي، وأن تنشئ عليه الصغار، وأن تنشئ عليه أولادك وبنيك، حتى لا يكونوا خونة كالخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا ديار الإسلام، والله يخزيهم في كل مرة ولكنهم لا يستخزون. فأن ننشئ الصغار على محبة الأوطان، على محبة أوطانهم الإسلامية، وإلا فإن الدفاع عن الأوطان الإسلامية عبادة، وليس الدفاع بالسلاح باليد وفقط، فإن أشد منه سلاح اليد واللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وبأيديكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لحسان: أهجهم وروح القدس أي جبريل معك صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من حفظة القرآن ومن المتعلمين تعليما ما، هؤلاء لم يغرس فيهم منذ الصغر أن يكونوا أوفياء، وإنما غرس فيهم منذ الصغر أن يكونوا خونة، وخان أولياء الأمور ذلك، وخان معلموهم ذلك، ولم ينشئوهم النشأة الصحيحة. فعلينا أن نعيد الأمر إلى زمامه، وأن نعيد الصبيان إلى جادة الحق، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن التابعين لهم بإحسان، وعن الأئمة المتبوعين، وعن علماء السلف الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يسترنا أجمعين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا، اللهم كن لديار الإسلام أجمعين،